بأموالهم

Thank you.

وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت وانشقت السماء فهي يومئذ وانشقت السماء Yeah. Oh.